بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 5 دقائق نجلس في معية الله عز وجل، نحتسب هذه الدقائق عند الله، فإنها لن تضيع ولا تتعجل ولا تبادر كي تخرج من المسجد فنحن في نفيس الحاجة، نحن في نفيس الحاجة إلى الموعظة. كلنا يحتاج إلى الموعظة يا إخوة. إن الله عز وجل قال في كتابه العظيم: إن الله نعما يعظكم به. وقال عز وجل: فذكر بالقرآن. ومعنى فذكر بالقرآن أي عظ بالقرآن. وقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر. وقال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فكلنا يحتاج إلى الموعظة، مجلس علم تخرج من هذا المجلس وقد غفر الله عز وجل لك الذنوب وحط عنك السيئات ورفع لك الدرجات، يا لها من مظلومات. فإياك أن تفرط في مجالس العلم، احرص عليها، فإن الله عز وجل يباهي بك الملائكة. عبدي جلس لسماع الموعظة ابتغاء وجهي، أشهدكم أني قد غفرت له. كلنا يحتاج إلى المغفرة يا إخوة. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الأيام كلنا يحتاج أن يتفقد أحواله. فتش عن قلبك، ما حالك مع الله بعد رمضان؟ في رمضان إقبال على الطاعات، اقتراب من رب البريات سبحانه وبحمده. في رمضان مدرسة إيمانية روحية يتخرج المؤمن منها، من هذه المدرسة بشهادة المتقين: لعلكم تتقون. ولذلك فإن قلوب الموحدين تئن لفراق رمضان. المؤمن الصادق يبكي لأن رمضان قد انقضى وولى. دع البكاء على الأطلال والدار، واذكر لمن بان من خل ومن دار، وأزر الدموع نحيبا، وابكي من أسف على فراق ليال ذات أنوار، على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. يا لائحة البكاء زدني به كلفا، واسمع غريب أحاديثي وأخباري، ما كان أحسننا والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانت القاري. سلام الله على هذه الأيام المباركة. ولا بد أن تسأل نفسك وأن تودي هذا السؤال إلى نفسك: ماذا استفدت من رمضان؟ ماذا استفدنا من رمضان؟ هل رأيت نفسك مقبلا على طاعة الله بعد رمضان أكثر من إقبالك على الطاعات قبل رمضان؟ هل ازددت قربا من الله؟ هل أحببت الصيام فصمت في شهر شوال؟ من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فتش عن قلبك، ماذا استفدت من رمضان؟ هل أحببت القرآن؟ جل المسلمين قد ختم القرآن في رمضان قراءة أو سماعا، وهذا شيء طيب. طيب، ما حالك مع المصحف بعد رمضان؟ هل أعطاك الله عز وجل الأجر والثواب في رمضان وحرمك إياه بعد رمضان؟ يعني الحسنات في رمضان وفقط، خلاص انقضى الوقت؟ أبدا والله. كيف ذاك وهو الكريم؟ الله عز وجل كريم يا إخوة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وكل هذا طوال السنة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والحسنة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. نعم، نحتاج إلى التجارة مع الله كي نربح عليه أعظم الربح. ما خاب وندم من تعامل مع الله، ما خاب وندم من أقدم على الله عز وجل. هنيئا للتائبين في رمضان، وهنيئا لمن صام في شوال، فإن الصيام في شوال يدل على قبول الصيام في رمضان. لماذا؟ لأن الصيام في رمضان حسنة، ومن علامات الحسنة ومن علامات قبولها أنها تتبع بحسنة أخرى. وإذا صمت في شوال فقد قبل الله عز وجل منك الصيام في رمضان، فالحسنة تتبع بحسنة أخرى. ومن صام في شوال فقد أدى الشكر، وقد قام بفريضة الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لأن رمضان من أعظم النعم، فواجب عليك أن تشكر الله على نعمة رمضان فصمت في شوال. ولأنك في رمضان قد تقع في الغضب، قد تسب إنسانا، قد تنظر نظرة محرمة، فإنك إذا صمت في شوال فهذه الأيام جابرة النافلة تجبر الفريضة، كما أنك تصلي صلاة النافلة يعني صلاة السنة بعد الفريضة، لأنك ربما اشتغلت، ربما وقعت في الوسواس في الصلاة، اشتغلت عن ذكر ربك في الصلاة، فالنافلة تجبر ما كان من نقص وخلل في الفريضة. امنع زفونك أن تذوق مناما، وأزل الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سقط الجليل أقاما. لله قوم أخلصوا في حبه فرضى بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، غمص البطون من التعفف ضمرا، لا يعرفون سوى الحلال طعاما، قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، صل ركعتين في جوف الليل لله عز وجل والناس نيام كي تدخل الجنة بسلام، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلماذا قطعت القيام؟ ولماذا تركت تلاوة القرآن؟ ولماذا تركت الجود والإنفاق؟ رأينا الكثير من الناس ينفق ويتصدق. إن الله توعد أقواما لا يحضون غيرهم على طعام المساكين ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يأمر ولا يحث غيره على الصدقة والتصدق، فما بالكم بالذي لا يتصدق أصلا. يعني الإنسان إذا تصدق وترك المناصحة وما أمر المسلمين بالمعروف وما نهى عن المنكر، فإن الله عز وجل توعد هؤلاء ولا تحاضون على طعام المسكين، لا تأمرون غيركم بالصدقة حتى ولو تصدقتم. فلماذا رأينا الناس ينفقون في رمضان وأعرضوا عن الصدقات والبر والإحسان والصلة بعد رمضان؟ إن العلماء قالوا إن من أطاع الله في رمضان وعصاه بعد رمضان فعمله مردود في وجهه، لأننا نعبد إلها واحدة، فكما كنت لله طائعا في رمضان فواجب عليك أن تكون مستقيما على شرعه بعد رمضان، فاستقم كما أمرت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. امرأة كانت بمكة تصنع الغزل، وبعد صناعته كانت تقوم بتمزيقه وتقطيعه إرادة، يعني قطعا، امرأة مجنونة. فكذلك الذي قام وصلى وصام وختم القرآن واعتكف وبعد العيد إذا به تحول إلى شيطان رجيم. لماذا؟ أتعبت نفسك في حفظ هذه الحسنات، أتعبت نفسك واشتغلت بطاعة الله، فلماذا نقضت العهد مع الله بعد رمضان؟ أعلم أنكم على خير، لكننا نرى كثيرا من العصاة، نرى أناسا ابتعدوا عن المساجد، فكن داعيا إلى الله. هذا الكلام موجه إليك، أخوك، أبوك، عمك، خالك، أختك، زوجك، جارك، صديقك، زميلك، يبتعدون عن الصراط المستقيم، وأنت جئت كي تشهد صلاة العشاء. لماذا ما أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ دعوة فردية يا أخي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قل لي لست من أهل العلم، لست من أصحاب المنابر، أنتم المشايخ. لا والله، فرض عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر في حدود علمك، حتى لو قلت للناس اتقوا الله، هذا حرام لا يجوز. يا أخي اتق الله، هلم كي نشهد الصلاة، هلم كي نقرأ القرآن، ولا بد أن تبدأ بنفسك أولا. فلنعاهد ربنا جل وعلا على الاستقامة بعد رمضان، فأنت لا تدري متى سيكون الموت. في هذه الأيام نرى شيئا عجيبا، تسمعون عن موت فجأة، فلان قوي شاب في العشرين من عمره، في الثلاثين من عمره، قوي رياضي، ومات فجأة من غير علة. نعم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت لا يفرق بين صغير وكبير وغني وفقير وقوي وضعيف ورجل وامرأة وعظيم وحقير وعالم وجاهل. لا بد أن تذوق هذه الكأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو سيد الناس. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو سيد الناس، ونحن سنموت، نحن أموات وأبناء أموات ومن أسرة عريقة في الأموات، فلا بد أن نبتعد. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ دينك ونبيك وكتابك ونبيك يا رب العالمين. اللهم أعنا على طاعتك، واغفر لنا بخير، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.